ما دفنتنيش ليه؟ في البيت يا ايبون. يلا بينا نبدأ اخر ترابيزة معانا النهاردة من ترابيزات على القهوة، وزي كل يوم اتنين الساعة 2 بالليل معادنا مع ترابيزة الرعب. اول حاجة بعتذر طبعا عن الصوت الفظيع، ولكن يمكن يكون الصوت كده يدي رعب اكتر، فده اعتذار لازم يعني. بعد كده احنا شباب اللي محبوش الرعب، اللي بيخافوا، اللي شايفينه حاجة مش لطيفة والكلام ده، يعني نتمنى ان انتوا تبقوا معانا، ولكن تقدروا بقى ان شاء الله تنورونا يوم الاربعاء الساعة 12 بالليل مع بداية على القهوة. طيب شروط تنفيذ ترابيزة الرعب للي بيتابعوا، اللي بعتولنا المرة اللي فاتت وقالوا معظمهم ما بينفذوش الشروط. يلا شطار يا حلوين، كلنا ننفذ الشروط، هنظلم الأوضة اللي احنا فيها خالص، وهنلبس هيدفونز ونستمتع بكل تفاصيل القصة. الناس اللي سايق على الطريق من فضلك ما تعليش الصوت، يعني انا طبعا عايزك تفضل سامع نجوة اف ام طول اليوم، ولكن من فضلك ما تعليش الصوت علشان بس ما يحصلش اي مشاكل وانت حضرتك سايق على الطريق. لو حد سمعنا وبيته في حتة مثلا صحراء ريفية شوية، حتة بعيدة عن العمار شوية، وقوم اقفل الشباك لو سمحت، بلاش تسيب الشباك مفتوح واحنا بنحكي قصة. انا اسمي ابراهيم عبد الرازق، انا عندي 24 سنة، بحكي القصة دي وربنا اللي عالم انها حصلت لي بجد. بحكيها وانا محبوس في اوضتي ومش عارف هخرج منها عايش ولا هموت وبس. ادعولي ان الموضوع يقف عند كده، لاني متأكد انه مش هينتهي عند كده. تعالوا نشوف ابراهيم بيقول لنا ايه، واحب اقول لكم ان قصه النهارده اسمها شاطئ الموتى. طلعنا الرحلة دي أنا والدي والدتي وأخويا اللي أصغر مني بسنة، ومعانا أختي اللي ما كملتش 3 سنين. أنا والدي والدتي أخويا اللي أصغر مني بسنة ومعانا أختي اللي ما كملتش 3 سنين. أنا عندي 24 سنة. اخترنا شقة بنقعد فيها كل سنة ونستمتع فيها بجو الجميل في الصيف. وعد أول يوم عادي، دايما اللي بيصيفوا كلنا بيبقوا عارفين أول يوم ده بيبقى يوم التنظيف، مهما كان اللي بيعملوا الشقة بيعملوها كويس، احنا لازم نقوم احنا ونحط اللمسات بتاعتنا، ما هي تبقى شقتنا الفترة دي، توضيبات للشقة، وخرجنا واشترينا طلبات، ويوم حلو يعني، يوم ان انت بتبقى مبسوط ان انت المصيف هيبتدي بقى رسمي. ملحناش حتى نروح البحر ولا نعمل اي حاجة، يعني اليوم عدى كده يعني، ولكن كان عندنا بقى ايام كتير يعني. لكن اللي اكتشفت انه ما عندناش ولا يوم. يومها بالليل قررت انا واخويا عمر ان احنا نخرج نتمشى شوية على البحر ونتكلم من باب التغيير، علشان هو بقاله مدة كده حسيت انه بعد عني. خرجنا الساعة 9 بالليل الشاطئ، تخرجنا يعني بقينا نمشي من على الكورنيش من حتة لحتة، وطب هننزل نتسرب كده ونروح الشاطئ ده، لا نروح ده، لا نروح ده، لحد ما اخترنا شط معين ورحناه. ما كانش فيه ناس كتير لان هما بيخرجوا الناس طبيعي قبل كده، وساعات بيبقى فيه حفلات على البحر، ولكن الشط ده ما كانش فيه حاجة. يعني الكافيتريات اللي الناس متجمعة عليها وخلافه في شواطئ تانية جنبنا وقريبة، بس المكان ده كان حلاوته انه فاضي. مشينا وتكلمنا ودردشنا لحد ما واحنا ماشيين شفنا شاليه قديم، دايما زي الشاليهات اللي بتشوفها على البحر اللي تحس انها متاكله كده، بس اللي كان فيه انه كان اسود. جو ضلمه وممكن نبقى، لا بس هو اسود يعني، انا مش للدرجه دي، لا اسود، شفته اسود تماما، اسود تماما زي ما يكون الشاليه ده اتحرق. انعكاس انوار الكافيتريات والانوار البعيده كان مبين سواده، ومنظره بالليل كان زياده مقبض. قربنا شويه ومنه حسينا، شمينا ريحه غريبه خارجه من البيت، ريحه الزمن، ريحه حاجه قديمه، ريحه زي ما يقولوا عفش قديم، خشب قديم. قلت لاخويا بقول لك ايه، تعالى بقى نبعد يلا ونشوف، احنا مش هنقعد بقى ندخل الحاجات دي، ده بيقول الحاجات المهجوره دي بتبقى مسكونه. قال لي بص على الشاليه. قلت له بص على ايه؟ قال لي في واحد واقف في الشباك اللي فوق يا ابراهيم. بصيت في الشباك قلت له لا ما فيش واحد. قال لي في واحد واقف، ركز كويس، بص زي الناس. وبصيت ما عرفش ليه اول ما شفته حسيت ان شعر جسمي كله وقف، خفت من حاجة مش عارف ليه اخاف منها، واحد واقف في الشباك يعني، هو يمكن عشان البيت ضلمة. تركيز اخويا وتركيزي خلانا نوقف شوية ما نقدرش نتحرك، فضلنا واقفين نبص عليه وهو واقف زي التمثال ما بيتحركش في الشباك في الدور اللي فوق. اخويا قال لي قرب كده، من قرب منه. قلت له قرب منه ايه، ده تلاقي واحد بيشم ولا بيشرب حاجه جوه ولا حاجه، ده بيعمل مصيبه جوه وهو بيشوفنا شايفينه ولا لا، عايزنا نقرب كمان. قال لي هتيجي معايا ولا هروح لوحدي؟ اخويا كان بيتكلم باسلوب جد انا مش متعود منه على كده، لدرجه ان انا قلت له حاضر حاضر حاضر. قربنا شويه، هو واقف زي ما هو ما بيتحركش، واحنا ماشيين قلت لاخويا هو ده تمثال ولا ايه؟ قال لي تمثال ايه، انت مش شايف عينيه؟ عينيه كانت بيضة غريبة انها باينة في الضلمة بالشكل ده. عارف عينين القطط اللي بتبقى منورة بالليل؟ عمرك شفت قطة بالليل وشفت عينيها بتنور ازاي وبيبقى تبقى شكلها يخوف؟ هو كان كده بالظبط. قلت له بقولك ايه، يلا بقى من هنا، ديك شفت اللي انت عايزه، انا ما اعرفش ده ايه، يلا بينا جري من هنا. بشد ايد اخويا واقف متخشم مكانه وعمال يبص للراجل وما بيردش عليا، اشد وازقه ومفيش، بدات ازعق له ومفيش برضو اي رد فعل. لقيت في صوت غريب خارج من اخويا، زي ما يكون صوت طالع من زوره من غير ما يفتح بقه. عمر اخويا بيزوم، هو ده اللي اقدر اقوله. انا قلت بس اخويا اتسحر ولا اتلبس ولا جرى له حاجه، يا عمر، وازق في عمر واضربه واحاول احركه باي طريقه، ولا في فايده. بطل الصوت اللي كان بيعمله، ولكن حسيت ان عينيه زي ما تكون وسعت وعمال يبص على البيت بتركيز شديد. رجعت خطوتين بعيد عنه وانا مش فاهم ايه اللي جرى له. في اللحظه دي عمر اتقلب في الارض، وقع وبدأ الصوت يعلى وعمر عمال يتنفض ويترعش في الأرض. أنا مش عارف أتصرف إزاي ولا فاهم إيه اللي بيحصل عشان أتصرف. بدأت أصوت وصرخ ونادي على أي حد يرد عليا، مفيش أي حد. سبت مكانه وجريت على الكافيتيريا اللي موجودة، أقرب كافيتيريا موجودة مننا، وعمال أزعق وأنا رايح يعني، والناس محدش سامع حاجة. الناس يعني عايشين هناك في دوشة وصوت والصوت عالي قوي، لحد ما روحت عندهم هناك وأنا عمال أزعق وهم مش مدركين. بدأت أزعق أزعق أزعق أزعق، مفيش أي حاجة، لحد ما الباشمهندس الدي جي اللي كان موجود أخيرا سمع ووطى الصوت. بدأت أزعق فيهم أقول لهم أنا عمال أزعق من بدري وعمال أنادي وأشاور لكم محدش فيكم سمعني. في اللحظة دي الراجل بقى قرر أنه يقفل المزيكا خالص. في ايه يا ابني؟ بدأت الناس تتجمع. في ايه في ايه؟ لقيت اتنين جايين جاري وبيقولوا ايه اللي حصل. قلت لهم اخويا جاله صرع. واحد قال لي ستار يا رب. صدقوني ومعرفش انا الكلمة دي طلعت مني ازاي، ولكن انا شايف انها طلعت كويسة بصراحة وفادتني. ودقيقة وكنا عنده وكان هادي ما بيعملش اي حاجة، لكنه كان فقد الوعي. الناس شالته معايا ودخلناه الكافيتيريا، وواحد من الناس اتصل بالإسعاف. بس قبل ما الإسعاف توصل كان هو عمر بدأ يفوق نوعا ما. فاق، كان شكله تايه ولا مش عارف هو فين. اللي يجيب له مية وبدأ يسألوه انت كويس يا أستاذ؟ يا حضرة انت بخير؟ يبصوا لي يقولوا لي طب انت لما بيحصل له حاجة زي كده في دواء معين؟ دواء ايه؟ يقول لهم ايه؟ انا نفسي انا مش عارف هو ايه اللي جراله، وهو كل اللي بيعمله عمال يهز راسه وخلاص. خدته ومشينا على اساس ان احنا نروح. وفي طريق قلت له هو انت حصل لك ايه؟ اول مره يحصل لك الحاجه دي. انا كذبت على الناس وقلت لهم ان انت عندك صرع، انا خايف لا يكون الكذبه بجد وتكون عندك حاجه. انه يرد ما يردش، ماشي سرحان وما بيتكلمش وبيفكر في حاجه، وعمال اتحايل عليه يا ابني قولي في ايه، يا ابني قولي. بقولك ايه، انت شفت حاجة في البيت غير اللي انا شفتها؟ لقيته بيقول لي ابراهيم لو سمحت ما جيبش سيرة المكان الزفت ده تاني، ولا كأننا رحنا ولا كأننا شفنا حاجة، تعرف ولا ما تعرفش. كان متعصب جدا وهو بيتكلم، وطريقته برضو مش طريقة اخويا. قفلت الموضوع قلت له حاضر حاضر، بس انا قلقان، انت ما شفتش انت كان شكلك عامل ازاي. قال لي بقول لك اقفل السيره دي ممكن. قلت له طب في البيت مش هتقول حاجه؟ قال لي مش هقول، واتمنى ان سيادتك كمان ما تقولش. وروحنا البيت وهو بص لي بصه كده اللي هو زي ما يكون بيقول لي ما تنساش اللي اتفقنا عليه، ودخلنا نمنا. على الساعة واحدة ولا واحدة ونص بالليل صحيت، مش على صوت عفاريت ولا أشباح ولا أي حاجة، صحيت على صوت خلاط شغال في المطبخ. رحت ناحية المطبخ علشان أشوف فيه إيه. الخلاط كان شغال ومفتوح وبيدور وبيخرج منه دم، زي ما يكون كان بيتعصر جواه حاجة وبتخرج الدم اللي فيها، والمطبخ كله عبارة عن بركة دم. مش بس كده، واحد قاعد على الأرض جنب تحت الخلاط، طفيت الخلاط. الواحد ده أخويا عمر. عينيه كانت بيضة تمام زي الراجل اللي شفناه في الشاليه، ما فيهاش اي لون. قلت له يا نهار اسود ومنايل عمر، انت جرالك ايه؟ انا قلت ان الموضوع ده مش هيعدي على خير، استر يا رب. طب ازعق صوت اعمل ايه؟ مش عارف اعمل اي حاجة، ما انا صوتت مرة. مش عارف، عايز اقرب منه وخايف، ما انا مش عارف هو رد فعله هيكون ايه. بصراحة رجعت ناحية باب المطبخ لحد ما اشوف هفكر ازاي. بدأ عمر يزحف زي الحيوانات على الأرض، وبدأ يخرج منه الصوت ده. اللي أنا شايفه إن هو بيتكلم، لكن أنا مش فاهم هو بيقول إيه. وهو بقى بيقرب مني وأنا واقف مزنوق جنب الباب. فتحت الباب وطلعت جري على أوضة أبويا وأمي. بدأت أصحي والدي وأقول له قوم، في مصيبة بتحصل برا، قوم. أبويا قام طبعا مفزوع وقال لي في إيه؟ في حرامي ولا؟ قلت له حرامي إيه؟ قوم شوف معايا. خدت ورحت المطبخ وانا بشاور وبحاول افهمه اللي حصل، هو مش فاهم حاجه. رحنا الباب كان مفتوح، ما كانش مقفول زي ما انا قفلته. قلت له يبقى خرج. ما كانش في عمر ولا في الدم، بس في حاجه تانية. كان في جثه كلب في الارض، كلب مدبوح، كل حاجه جوه جسمه كانت خارجه بره. ده اللي ابويا شافه واترعب بسببه، ما شافش حاجه تانية. قال لي ايه ده؟ انت جبت ده ازاي هنا؟ انطق. قلت له انطق ايه؟ شوف انت، انا ما اعرفش حاجه، انا ما انا بصحيك عشان ايه؟ قال لي اخوك فين؟ قلت له ما اعرفش اخويا فين. سبته وعمال هو مصدوم من اللي شافه، وجريت على اوضه عمر بيه. فتحت الباب، عمر نايم تماما ولا كان في حاجه حصلت، حتى ما سمعش صوتي لما دخلت وانا بفتح باب الاوضه. نايم ونايم بعمق. عارف اسود اعمل ايه؟ انا مش عارف اتصرف ازاي. رجعت لابويا قال لي انا هتصرف، ادخل تنيل نام وما تجيبش سيره حاجه من اللي حصل ده لاخواتك، انا مش ناقص لحد ما اعرف ده ايه، ولا واني شاكك ان انت عارف. قلت له انا شفت زي ما انت شفت يا بابا، انا ما شفتش حاجه، انا لما شفت جيت صحيتك. قال لي وكنت صحي دلوقتي ليه؟ قلت له يو بقى، وقمت سايب المطبخ ودخل اوضتي وقافل على نفسي. دماغي عماله تودي وتجيب، ايه اللي انا شفته ده معناه ايه؟ ومنين هو كان كده؟ ومنين نايم في اوضته؟ كابوس ولا بجد ولا عفاريت ولا ايه؟ انا مش عارف. قعدت افكر، وفي الاخر نمت، ما حسيتش بحاجة ونمت. صحيت تاني يوم وأنا بقول إن شاء الله كل اللي شفته يكون كابوس، إن شاء الله كابوس، إن شاء الله كابوس. بابا أول ما شافني داني إشارة كده معناها إيه؟ ما تجيبش سيرة اللي حصل. قلت هو بابا يديني إشارة ما تجيبش سيرة اللي حصل، وعمر قبلها يديني إشارة، فاضل مين؟ ماما وإخواتي؟ شمعنى أنا يعني؟ قالوا هنروح ننزل البحر يلا. رحت معاهم وبقيت ابص لعمر على اساس انه ينطق يقول اي حاجه، انا عايزه يقول لي حاجه معناها ان اللي حصل امبارح ده هو عارفه. مفيش اي حاجه من ده. ما رحناش نفس المكان اللي تمشينا فيه طبعا امبارح، رحنا مكان فيه ناس وشط وزحمه لكن عمر كان ساكت وعمال يعمل حركه كده زي ما يكون عنده حاله نفسيه، بيعمل حركه براسه كده يهزها هزه كل شويه. لكني كنت شايف المبنى من الشط اللي احنا فيه. عمر ما كانش بيبص عليه خالص، انا الوحيد اللي عمال ابص عليه. لكني لاحظت حاجه غريبه، لاحظت ان الشط اللي كان فيه المبنى ده معمول متحوط بحاجه زي سور سلك ما كانش موجود بالليل. واحنا قاعدين وكله بقى عمال يقترح طب هتعملوا ايه؟ قوموا انزلوا البحر. حاجه زي ما يكون الناس كلها نفسها تسدت على انها تنزل اي حاجه. ماما عماله تقول لي يا ابني خد اخوك وانزلوا البحر يا ابني في ايه؟ ولا مش عايز انزل. تبص له يا عمر خد اخوك وانزل. يقول لها عايز ينزل ينزل هو. يا ستي انا قاعد انا مبسوط من القعده. ما انت عارفه يا ماما انا ما بحبش انزل البحر. واحنا قاعدين لقيت اتنين شباب جايين ناحيتنا. في الاول ما عرفتهمش بس لما قربوا قلت يا خبر اسود دول اللي كانوا بيفوقوا امبارح. انا مش عايزهم يقفوا قدام اهلي. انا مش عايز الموضوع يتعرف. جريت ناحيتهم وخدتهم بعيد كده. قلت لهم تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا. قلت هما جايين اكيد يطمنوا على عمر عامل ايه. اول ما قالوا لي قالوا لي عامل ايه قلت لهم كويس اهو قاعد هناك. فواحد بص له قال لي لا مش كويس على فكره. فين اللي كويس ده؟ قلت له لا والله كويس كويس كويس. كتر خيركم ان انتوا جايين تسالوا عليه والله من امبارح احنا تعبناكم. واحد منهم قال لي هو انت عايزنا نمشي؟ هنمشي بس انا جاي اقول لحضرتك على حاجه وهمشي. انت شفت ايه امبارح انت واخوك؟ قلت له ما شوف يعني ايه شفنا؟ قال لي شفتوا ايه امبارح؟ انتوا دخلتوا الشط ده امبارح ليه؟ ودخلتوه ازاي؟ الشط ده مقفول، ايه اللي وداكوا هناك؟ قلت له لا ما كانش مقفول، احنا مشينا عادي ودخلنا ولقينا نفسنا عند البيت اللي الراجل قال لي ايوه البيت اللي ايه بقى؟ قلت له ما هو ما كانش مقفول ولا محطوط حاجه من اللي انت بتقوله ولا يافطه حتى مكتوب انه مقفول. واحد منهم قال لي ممكن تقولي انت شفت ايه بس؟ قلت له ما شفتش حاجه. واحد منهم قال لي بص احنا مش هنكذب عليك انت بتكذب بس احنا هنقول الحقيقه. المكان ده فيه حاجه غلط. الشط ده مقفول من 13 سنه. فاهم يعني ايه 13 سنه؟ لا حد بيقرب منه ولا حد بيدخله. احنا بننبه الناس انها ما تدخلوش. ايه اللي وداكوا عنده؟ ما كانش في حد واقف يقول لكم خالص؟ لا ما كانش في حد واقف. طب هو حضرتك ممكن تقول لي الشط ده فيه ايه؟ قال لي لو خايف على نفسك وعلى عيلتك بلاش حد يقرب من المكان ده. تمام؟ احنا لا قصدنا نخوفك ولا حاجه، احنا بنقول لك الحقيقه. المكان ده يا ابني اللي احنا سامعينه عنه واللي بنشوفه فيه غريب جدا. اللهم بلغت اللهم فاشهد. احنا كده عملنا اللي علينا. سلام عليكم. سابوني ومشوا وانا لا عارف اعلق ولا رد. ورجعت تاني عند المكان اللي كانوا اهلي موجودين فيه. انا مش عارف اقول ايه. عمر خد باله بس لي قال لي هما كانوا عايزين ايه بقى؟ ها؟ تقول لا يا عمر ده هما بيسألوني معايا موبايل عايزين يتكلموا فيه. تقدر تقول عداها كبر دماغه وفوتها لحد ما عدى اليوم وخلص ورجعنا البيت. وكان كل المطلوب ان انا ابعد تماما كل عيلتي عن المكان ده. وبيتهيألي ده سهل مش صعب. دخلت الاوضه اظبط حاجه على اللابتوب بتاعي قلت اخلص يعني. كان عندي شويه حاجات كده بحب يعني شغل وحاجات بعملها يعني اونلاين. فقلت ايه بما انها مفيش خروج وبما انها المصيف شكله فله انا هقعد اشتغل احسن واخلص. شغلت اللابتوب وفي وسط تركيزي وانا بركز حسيت بحاجه فجاه زي ما تكون جريت على رجلي. انا قمت نطيت طبعا وببص لقيت فار. فار كبير كبير كبير قوي كمان واسود وضخم بطريقه مش طبيعيه. قمت من مكاني مفزوع وانا بحرك يعني عمال احرك في رجلي كانه لسه موجود على رجلي ودخل يجري تحت سريري. نورت نور الاوضه كله وقلبت الاوضه من فوق لتحت ان الاقيه ملوش وجود. بجد حرفيا اقسم بالله انا قلبت الاوضه حته حته ملوش وجود. لكني حاسس لسه بالشعور كانه ماشي على رجلي وانا قاعد اشتغل على اللابتوب وفجاه هو ماشي على رجلي. لسه الشعور ده على رجلي دلوقتي وحاسس بيه ومش ناسيه. أول ما جيت أنام وبقت أسمع صوت زي ما يكون صوت جاي من الجحيم، أصوات ناس كتير مش صوت واحد ولا اتنين. أول حاجة عملتها نزلت استخبيت تحت اللحاف، الصوت ما بيروحش. فجأة سكت، عايز افتح عيني او اخرج من تحت اللحاف وبص، مش قادر، ما عنديش الجرأة ان انا اعمل كده. لكن في اللحظة دي انا حسيت ان في حاجة مسكت رجلي في تحت اللحاف. المفروض اعمل ايه في حاجة زي كده؟ نطيت من على السرير، رميت الغطا، لكني لقيت ايد سودة ماسكة رجلي، ايد ماسكة رجلي ومتبتة فيها قوي. ايد مين دي ولا ايد ايه؟ قعدت اصوت وزعق وخبط رجلي في الارض علشان تسيب رجلي. شكلها بشع، سودة ومتحللة وضخمة، في حاجة معرفش دم، أنا زي الدم بس اسود. عمال اخبط رجلي في الارض مرة واثنين وعشرة ولكنها ماسكة في رجلي. ما عنديش الجرأة ان انا بايدي التانية اشدها من على رجلي، ما عنديش الجرأة. فضلت مرة واثنين وثلاثة اخبط رجلي لما فجأة لقيت السرير بتاعي فيه ناس قاعدة عليه، ناس قاعدة بمنتهى الهدوء وبيبصولي. أوصفلك مناظرهم بالظبط. عارف الناس لما بتموت وجثثها بتتحلل؟ عارف المناظر دي؟ عارف الوشوش لما بتكون متقطعة؟ عارف العظم لما بيبقى أكتر من الجلد؟ عارف الهياكل العظمية لكنها لما تكون متغطية بطبقة جلد خفيفة قوي؟ عارف البق لما يكون مفتوح على الآخر؟ هم دول اللي كانوا على السرير. نسيت اللي ماسكه في رجلي بقى، نسيتها خالص، لان الموضوع اكبر من كده. الاوضه بتاعتي بقت استراحه للعفاريت. لقيتهم زي ما يكونوا ادوا اشاره لبعض وقاموا كلهم بمنتهى الهدوء وقفوا. يا خبر اسود، في حاجه جايه من تحت السرير بتزحف. نفس الصوت اللي سمعته خارج من أخويا، بس المرة دي ده مش أخويا، أنا متأكد إن ده مش أخويا. ما قدرتش أتحمل، أي حد في مكاني مش هيقدر يتحمل، يا يكون عنده الشجاعة ويهرب. هي الشجاعة هي إنك تهرب أو تكون ضعيف زي وتفقد الوعي. أنا وقعت من طولي، سمع أصوات كتير وكلام غريب زي يكون أصوات عمرها ما تكون إنسان أبدا، وشفتهم كلهم بيتحركوا وبيفتحوا باب الأوضة بتاعتي وبيخرجوا. خرجوا كلهم واحد ورا التاني، واحد فيهم وهم خارجين اتلفت وبصلي. أول ما اتلفت وبصلي قمت مغمض عيني، ما هو أكيد فاكرين أن أنا مت، أنا مت، لازم يصدقوا أن أنا ميت. خرجوا كلهم. الإيد اللي كانت ماسكة رجلي ملهاش وجود، بس مكان ما مسكت رجلي موجود، مكان عليه حاجة زي سائل أسود عامل زي الفحم ولا الزيت. زحفت على الأرض لأني مش قادر أقف، بقيت أزحف، فعلا أزحف لحد ما وصلت للسرير. قعدت على السرير وانا مش فاهم انا هقول ايه عامل ايه. قلت هقوم اروح لابويا اقول له اللي حصل. ما لحقتش اتهنى لاني حطيت رجل على الارض لقيت الارض كلها مليانه دود دود ابيض كتير. رفعت رجليا بسرعه ونورت الاباجوره اللي جنب السرير لاني بقيت مش شايف حاجه. ما اعرفش كنت شايفهم ازاي هم اكتر. لقيت الدود متجمع على حاجه في الارض جثه فار ميت او قطه ميته الله اعلم. الحاجات دي جات قطه ازاي بقيتش عارف اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه. نطيت في وسط الدود وفتحت باب الاوضه وطلعت اجري بره ادور على اي حد. مفيش حد في الصاله ولا في حد في الحمام ولا حد ظاهر قدامي. لكن البيت كل ارضيه البيت عباره عن دم دم. فتحت اوضه ابوي اوضه ابويا وامي مش موجودين برضو في الاوضه. كل الناس راحت فين الناس راحت فين. حسيت ان في حركه في اوضتي جريت قفلت الباب علشان انا ما عنديش استعداد اشوف اللي شفته في الاوضه تاني. صرخه دي سمعتها جايه من اوضه اخويا عمر. جريت على اوضته وفتحت الباب ولسه هشوف في ايه. ما قدرتش انطق ولا قدرت اتكلم ما قدرتش اعمل حاجه غير اني واقف واقف لا عارف اتكلم ولا عارف انا اتشليت مكاني. عمر كان قاعد على السرير والسرير كله غرقان دم عينيه كانت بيضه كالعاده. ما اعرفش ده اخويا ولا عفريت ولا ده ايه لكن نفس الصوت اللي عمله قبل كده لقيته برضو وكلام مش مفهوم وانا مش فاهم. اخويا عمال اقوله انت بتقول ايه فهمني انت بتقول ايه يا عمر رد عليا انت بتقول ايه. ولا حياة لمن تنام. لكن لما اشوف بقى اخويا كله دم انت كنت بتاكل ايه انت ايه. لقيته نازل من على السرير بمنتهى الهدوء وهو جاي يزحف ناحيتي تاني. حركته كانت غريبة ايديه كانت بتلف لفة انا كاملة ما اقدرش الفها. ايديه كانت عكس عكاس وهو بيتحرك وجاي ناحيتي. عمال يتكلم كلام غريب وأصوات خارجة منه أغرب. نظرته ليا مرعبة. طبعا حتة أن أنا أفضل أقوله مالك يا عمر مالك يا عمر أنا كده مجنون. جدران الأوضة بتاعت عمر بدأت تسود زي ما يكون بتدهن بسرعة بسرعة شديدة جدا بسرعة عمالة كلها تسود تسود تسود وكأن في حاجة زي ما يكون في حد بيرشها سبراي أو حاجة سودة. بدأت أنادي على أبويا وأنادي على أهلي لعل وعسى حد يكون فيهم سماني. أنا معرفش هما فين. معرفش فين أخويا واقف قدامي ممكن يموتني. كانت هي دي اللحظة اللي أخويا هجم عليا فيها. هجمته عليا كانت قوية جدا. ده مش بني آدم ولا إنسان مش مش مش مش مش, مش أي حاجة ولا عفريت ولا جن ولا أي حاجة. أنا معرفش ده إيه. وقعني في الأرض ووقع فوقي. في اللحظة دي لقيت مين اللي جايين، أبويا وأمي. شافوا المنظر قدامهم وأخويا بيهجم عليا وكأنه هياكلني. أمي وقعت من طولها، صوتت وقامت وقع، وأبويا اتخش بمكانه، وكل اللي عمله بدأ يشدني من تحت عمر، مش عارف، بدأ يضرب في عمر ويقول له أخوك يا مجنون، أخوك يا مجنون. أخويا المجنون ده هاجم على أبويا وبدأ يحاول يموته. قمت من مكاني وساعدت والدي في أننا نحاول نبعده عن أبويا، وفعلا بعدناه وكتفناه. بس مين؟ أخويا كان اتجنن، جري مننا بره الأوضة وخرج في الصالة ودخل الحمام وقفل على نفسه الحمام. وبدأ يزعق ويقول الكلام المش مفهوم اللي بيقوله هو في الحمام برضه. وبدأت أسمع صوت حاجة زي خبط في الحمام، خبط منتظم. أبو قال لي أنت هتسيبه؟ يلا نكسر الباب نشوف أخوك ماله. قلت له أخويا إيه وزفت إيه، ما أخويا إيه بس. فتحنا الباب لقيناه كان بيخبط راسه في المراية وراسه غرقانة كلها دم والمراية اتكسرت. واللي عمال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو إيه اللي جرالكم؟ في إيه؟ عمر لا سمعنا ولا سمع أبويا ولا سمعني ولا سمع أي حاجة. هو عمال ينزف وساكت، مبطل يخبط راسه، ساكت، واقف ساكت في منتهى الهدوء. انتهزنا الفرصة دي وكتفناه تاني لأنه كان فك نفسه عشان ما يقتلش نفسه، هو ده اللي ممكن الواحد يكون خايف عليه منه. بس في اللحظة دي زقناه على أوضته، وقعنا في الأرض مرتين، شلناه وكتفناه في السرير كمان. السرير اللي غرقان دم. أبوي أكيد هيسألني أقول له إيه؟ أقول له مش عايز يعرف؟ يعرف. بعد ما كتفناه طلعنا بره وقفنا في الطرقة وبدأت أحكي له على كل حاجة. بدأت أحكي له على اليوم اللي رحنا فيه عند البيت المهجور، واللي حصل لعمر، واللي شفته ليلتها، واللي حصل له، واللي الناس جت قالته لي، واللي كل اللي حصل حكيته له لحد اللحظة اللي هو واقف معايا فيها. طبعا صدق كل حاجة، زي ما يصدقش. ما هو شاف بعينه أسوأ من اللي أنا بحكيه كمان. قال لي طب نعمل إيه؟ قول لي نعمل إيه؟ قلت له أقول لحضرتك نعمل إيه؟ أنا ما عرفش يا بابا نعمل إيه؟ أنت دلوقتي أنت معايا في الموضوع، فكر أنت أبونا، يعني فكر أنت. أبويا ولا عارف يفكر ولا عارف ياخد قرار، أبويا من الصدمة مخه تقريبا ضرب. كل عليه قول لي نعمل إيه؟ قول لي نعمل إيه؟ قلت له نجيب شيخ. قال لي بقولك ايه، انا بقى ما بصدقش في موضوع الجن والعفاريت ده، ولو جيت قلت لي اخوك اتلبس والكلام ده انا من المكان اللي رحتوه مش مصدق ولا كلمه. قلت له امال يا بابا ده تسميه ايه اللي هو فيه ده ايه؟ قال لي زي ما انت قلت صرع. قلت له صرع بينزل دم ونزيف؟ صرع ايه ده واللي انت شفته واللي عمله فيك؟ قال لي ما هو عنده جلو ونوبه. قلت له نوبه والكلب والدم اللي على السرير كل ده نوبات صرع. حسيت ان بابا مش عايز يقتنع، او هو عارف ان في حاجة مش طبيعية بس هو مش عايز يصدق. قلت له اساسا انا من شوية دخلت ادور عليكم في الاوضة، ما لقيتكوش. قال لي والله يا ابني احنا في الاوضة ما اتحركنا. قلت له بابا احنا لازم نشوف، يعني ما ينفعش السكوت كده، يعني لو حضرتك مش هتساعدني قول لي. قال لي لا انا هتصرف بكره الصبح، انا هشوف دكتور ونروح لاخوك. قلت له اللي عنده ده مش حكايه دكتور، اخويا ما عندوش مرض، ما عندوش صرع، هو الصرع بيجي فجاه يا بابا. ولا في فايده، يعني اروح لوحدي من وراه بقى ولا اعمل واحاول افهم اللي حصل ولا اعمل ايه بقى؟ ما انا لو استنيت عمر هيصور قتيل بقى، هيموتني ويموت ابويا واخواتي، هيقضي علينا ده اذا ما يعني ما موتش نفسه بعدنا كمان. كنت دخلت اوضتي بعد جدال طويل مع ابويا وطمنت الاول على عمر، لقيته نايم وهو متكتف الحمد لله. أبويا كان بيخبط على الباب وشكله عندنا وصلة تانية من الخناقة. فتحت الباب لقيت عمر واقف. انت خرجت ازاي؟ انت فكيت ال... عمر فضل واقف ثانية ووقع من طوله في الأرض. عمر وشه كان كله جروح دم وفي رمل زي بتاع البحر، ووقع على الأرض منهار. قلت له طب انت ايه اللي خرجك من الأوضة؟ سمعت صوت كده جاي من الأوضة بتاعته. قلت هو في ايه بقى في أوضته؟ رحت بالراحة وبحذر شديد كده ميل علشان اشوف الأوضة فيها ايه. عمر هربان من ايه؟ لكني لقيت اللي جوه الأوضة، لقيت عمر جوه الأوضة كمان. يعني ايه؟ فضلت واقف متنح وانا مش فاهم مين اللي برا ومين اللي على السرير هنا. لقيت اللي على السرير بيبص لي ومبتسم قوي، قال لي تعالى تعالى انا عمر. اول ما بص لي وابتسم وقال لي انا عمر، دي عرفت ان هو ولا عمر ولا غيره. عمر مين اللي هيضحك في موقف زي ده ويبقى مبتسم بالشكل ده؟ انت مش اخويا، انت مش عمر، انت مين؟ انت مين؟ انت مين انت؟ قال انا عمر. بدأ في اللحظة دي وشه يحصل فيه حاجة غريبة. وشه بدأ زي ما يكون بيتنفخ أو تحديدا زي ما يكون بيتحلل. وشه بقى زي الناس اللي أنا شفتهم على السرير بالظبط، زي ما يكون واحد ميت وطلعته من تربته وجبته وحطيته قدامي. شديت عليه باب الأوضة ورزعته وقفلته بمفتاح وبدأ يخبط على باب الأوضة. لكن أنا ده مش عمر، ده مش أخويا. سمع صوت أخويا عمال لم يكون بيئن من الألم. جريت عليه لقيته بيقول لي مش هيسيبوك، مش هيسيبوك، مش هيسيبوك، انت بالذات مش هيسيبوك. قلت له مين اللي مش هيسيبوني؟ انت قول حاجة فهمني، انا مش فاهم حاجة. ما تفضلش ساكت، ارجوك قول حاجة وانا هتصرف. اجيب شيخ ولا اجيب ايه؟ قول لي اعمل ايه. اول ما قلت اجيب شيخ اخويا فضل يعيط يقول لي ارجوك لا، ما تجيبش شيوخ، ما تجيبش شيوخ، هم مش هيسيبونا ولا هيسيبوك انت بالذات. سبته على الارض وجريت خبطت على باب ابويا اللي مش عارف هو ما بيسمعش الحاجات دي كلها ازاي. خبطت لقيته بيفتح باب الاوضه وهو بيعيط. قلت له هو ده وقته؟ انت حضرتك قاعد بتعيط والدنيا بره بتتحرق؟ قال لي في ايه تاني؟ احنا مش حبسناه وقفلنا عليه يا ابني؟ انا هستنى لحد بس ما النهار يطلع وهجيب دكتور. قلت له اطلع اطلع بابا شوف اللي بيحصل بره. انا اسف ان انا كنت بتكلم معاه بالطريقه دي بس غصب عني. ابويا جري من مكانه، لا اخويا عمر مرمي في الارض. قال لي ايدك معايا نرجعه الاوضه. قلت له لا ما ترجعش حاجه الاوضه، ما ترجعش حاجه الاوضه، انت ما تعرفش الاوضه فيها ايه. قال لي ايه؟ قلت له في كل حاجه، في كل المصايب اللي جوه. احنا نمشي من البيت ده، انا كل يلا يا بابا كلنا نمشي. وكانت فكره سودة ما يعلم بها لربنا. بدانا نسمع صوت امي وفاتي بيصرخوا وباب الأوضة اتقفل عليهم، باب الأوضة اتقفل عليهم والبيت كله بيولع. وفي نفس الوقت سمع صوت خبط ورزع على باب الأوضة اللي فيها المسخ. أبويا جاري على أوض باقي الأوض، فتحت الحمد لله، وبدأ يزعق غطوا وشكم من النار ويلا كلنا هنخرج. أبويا خرج أمي الأول وإخواتي وأنا وعمر، والشقة كلها اتحرقت باللي فيها، وإحنا واقفين على السلم مش فاهمين ولا مستوعبين ده إيه. وقال يلا يلا حالا يلا هننزل نشوف حتة نبات فيها ومن بكرة هنسافر. لقيت ماما بتقوله ولادك فين ولادك فين، بس بيقول لا هم ما لقيناش عمر وما لقيناش أختي. ما استنيتش أفكر دخلت في وسط النار جوه، لا لقيت عمر ولا لقيت أختي في أوضتها. فضلت في الشقة عمالة نادي في وسط النار ونادي عليهم ولا حد بيرد. فتحت الأوضة على المسخ ده ما قداميش غير كده، وقلت زي ما تيجي تيجي، ما لقيتش حد جوه. الأوضة برضو بتتحرق، كل أوضة بتتحرق كأنك ولعت في كل أوضة لوحدها. أبويا دخل قال لي لقيت، قلت له ما لقيتش حد، لا أخويا ولا أختي ولا أختي هنا. قال لي يعني ايه؟ قلت له ما عرفش راحوا فين، ما كانوا معاك برا، مش ما بصيتش عليهم وماما معاك برا ليه؟ هو كل حاجه انا. الناس بدات تتجمع وسمعنا واتصلوا بالمطافي والاسعاف، ونزلنا قعدنا في الشارع. الحمد لله العماره كلها ما اتحرقتش. حد من الجيران قال طب تعالوا يا جماعه بس ارتاحوا عندنا وهنشوف لكم مكان تقعدوا فيه، انتوا مالكوش ذنب يعني، هو حضراتكم اللي حرقتوا شقة يعني؟ أكيد لأ يعني. بابا بصله قال له حرقناها إزاي يعني؟ حضرتك بتقول كلام يعني، إيه اللي حرقنا؟ حرقنا شقة اللي هنقعد فيها يعني؟ ده كان مصيف أسود علينا. الراجل قال له خلاص يا أستاذ خلاص حرق، مفيش مشكلة يعني. في اللحظة دي صاحب العمارة اللي فيها الشقة جه وقال إحنا في تحقيقات هتتعمل، ولو أنتوا السبب لا أنا في تعويض طبعا. بصيت له قلت له ريح نفسك، إحنا مش السبب، وبقى قابلني لو عرفت السبب، لان احنا نفسنا ما نعرفش البيت اتحرق ازاي. واحد من اللي واقفين قال يبقى مس كهربا، قلت له ولا ده حتى، مش انتوا هتعملوا تحقيق وتجيبوا بقى الناس تقول؟ لما تبقى تقول قولوا لنا خلاص، ولو علينا حاجه هندفعها. ابويا مايل عليا وقال لي ايه اللي ولع البيت؟ لما انت بتتكلم بثقه قوي كده قول لي ايه اللي حرق البيت. ابراهيم لو انت ليك يد قول، لو ليك يد في اللي حصل لأختك قول، لو ليك يد في اختفائها قول، لو انت ليك يد في اللي بيحصل لعمر عرفني، انا ابوك. انا بقيت واقف ابص له وانا عمال بابا انت بتتكلم بجد؟ انت حضرتك بتتكلم بجد؟ انا عمال استوعب اللي هو بيقوله فسكت. اكيد الصدمه ليها مفعول اكتر من كده يعني. قال لي طيب بص بقى، زي ما بدأت الموضوع خلصه. قلت له يعني ايه بابا بدأت الموضوع؟ قال لي مش انت قلت لي الدكاترة مش هتنفع وليك سكك هتعرف تتصرف فيها؟ زي ما بدأت الموضوع اللي ضايع اخوك واختك خلصه، اخواتك دول ضحية اللي انت عملته. قلت له انا بقول لحضرتك انا كنت انا هو مشين على الشط مفيش غيرنا، والله العظيم ما عملت حاجة، والله يا بابا اللي حصل هو اللي حكيته لحضرتك مفيش حاجة زيادة ولا ولما عمر يا بابا يظهر اسأله. قال لي الموضوع انا بالنسبة لي خلص، اخواتك اللي ضاعوا انت عارف ترجعهم ازاي، انقذ اخوك واختك. قلت له هو حضرتك سبت لي الموضوع كده وبعتني يعني ايه؟ قال لي ما انت اللي تعرف، انت اللي شفت نص الحاجات واكتر من نص الحاجات اللي انت حكيتها انا مشوفتهاش، يبقى انت ليك يد وليك دخل في اللي بيحصل له، مش انت يا سيدي اللي عملت بس انت تعرف تنهيه، انت في حاجه قسم مشترك بين اللي حصل له واللي بيحصل لك. بابا عنده حق. ما هو صحيح، انا ليه انا اللي بشوف كل حاجه؟ ليه؟ لقيته بيقول لي ولما الناس اللي كانوا على الشط حذروك ما قلتليش ليه؟ سبتنا لحد ما روحنا واللي حصل حصل ليه؟ قلت له يا بابا هو انا لو جيت لحضرتك واحنا على البحر وقلت لك يا بابا بيقولوا ان الشط ده فيه عفاريت واللي بيدخل الشط ده ما بيحصلوش، طيب حضرتك كنت هتصدقني؟ زعيق وحوار عقيم وكلام ممل ومش عارف اخد معاه حق ولا باطل، فسكت. يا ريتني سمعت كلامهم، يا ريتني قلت لعمر قالوا ايه. انا في وسط احداث لا عارف هي بدات ليه ولا هتنتهي على ايه. انا حاسس ان انا منبوذ حتى من اهلي. قلت له حاضر، انا هدور على نهايه الموضوع. حاضر، انا عارف الموضوع بدا منين وهشوف له نهايه. انا عارف، سبت والدي وامي ونزلت لان هما دول اللي باقيين. نزلت عشان اروح للمكان اللي بدات منه الحكايه كلها. ما اعرفش هلاقي ايه هناك، بس انا لما عدينا من بره شفنا حاجات، او انا شفت حاجه واللي حصل لاخويا كان نتيجتها. اعتقد ان انا لو دخلت الشاليه الوضع هيختلف شويه، والاثنين اللي حذروني انا لازم اقعد معاهم واسمع منهم. هو لازم انقذه، ده اخويا واختي وعيلتي بقى. خلاص فاضل هيضيع واحد ورا التاني ولا ايه؟ والبدايه كانت من هناك، من هناك، من الشط، الشط اللي لقيت عليه سور وسلك صعب جدا انك تعديه، لكني عديته ورحت الشط الملعون اللي بدأت منه كل المصايب. بالليل وما كانش فيه أثر لأي حد هناك، شكل البحر الأسود مرعب. كنت خايف أبص للبحر، أنا كل ما أبص ناحية البحر أحس إن فيه حاجات بتتحرك جواه، وزي ما يكون فيه ناس سودة جواه. وقفت على عتبة الشاليه وأنا مش عارف أعمل إيه. هدخل ولا ايه؟ لكن انا عارف ومتأكد ان كل الحقيقة موجودة جوه الشاليه ده. انا لو روحت من غير اخواتي ولو روحت من غير ما اجيب لهم اي معلومة هيبقى موتي احسن. فانا كده كده هدخل، خرجت منه بمعلومة ولا خرجت باخواتي ولا عرفت حل المصيبة دي يبقى عملت حاجة كويسة. ما عرفتش يبقى موت وحصل اللي ماتوا هناك. الاثنين الجاي، الجزء الثاني. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.